رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ولا تخزني يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاء يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك صدق الله العظيم. الفاتحة.